الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس الخامس عشر من ليلة الثلاثاء الخامس عشر من جماد الآخرة من عام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال في الفصل السادس: في تفاضل الأعمال باعتبار تحققها على وجه الاقتصاد والسداد والتيسير، كما نص على هذه المسألة وقررها العلماء المحققون في السنة والاتباع. قال البغوي رحمه الله تعالى معلقا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الدين يسر. ففي الحديث الأمر بالاقتصاد في العبادة وترك الحمل على النفس بما يؤودها، فإن الله عز وجل لم يتعبد خلقه بأن ينصبوا آناء الليل والنهار فلا يستريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن تقدم ذكر الأدلة في تأدية العمل على وجه الاقتصاد والتيسير وما جاء من الأدلة في فضل العمل على هذا الوجه، وكذلك نقل آثار السلف المؤيدة للفهم الصحيح للنصوص، فكما سبق ذكرت أن نقلنا لكلام السلف ليس هو من باب الاستدلال، وإنما هو للاستئناس بها في الفهم، فإن الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع، كلام السلف إنما يستعان به على فهم النصوص وينتفع به في صحة الفهم، لأن الخطأ إنما يرد على الناس إما أن يستدل بما ليس بدليل أو أن يحصل الخطأ في فهم الدليل. فالأدلة بينة واضحة، وهي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، لكن أكثر ما يقع للأمة من الأخطاء يقع بحسب الفهم للنصوص. ولهذا متى ما تمسك طلاب العلم والباحثون والمدرسون بأقوال السلف في فهم النصوص حصل لهم سلامة الفهم وسلموا من الخطأ في الفهم. ثم بعد ذلك يذكر كلام العلماء المحققون الذين هم على طريقة أهل السنة والجماعة، أيضا مؤيدا لأقوال السلف، من ذلك قول الإمام البغوي رحمه الله في تعليقي على حديث أبي هريرة: إن الدين يسر. قال: ففي هذا الحديث الأمر بالاقتصاد في العبادة وترك الحمل على النفس بما يؤودها، بما يؤودها أي بما يثقلها، فإن الله لم يتعبد خلقه بأن ينصبوا آناء الليل والنهار فلا يستريحوا. إذن هذا كلام الإمام البغوي في بيان أن الحديث يدل على الاقتصاد في العبادة وترك حمل النفس على ما يثقلها ويؤودها، وأن الله عز وجل لم يتعبد خلقه، أي لم يشرع لخلقه في العبادة مداومة العبادة آناء الليل وآناء النهار. نعم. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، يحتمل الندب لنا إلى تكلف ما لنا به طاقة من العمل، ويحتمل النهي عن تكلف ما لا نطيق، والأمر بالاقتصار على ما نطيق، وهو اللائق بنسق الحديث. ثم هذا قول القاضي عياض رحمه الله، قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، قال: يحتمل الندب لنا إلى تكلف ما لنا به طاقة من العمل، ويحتمل النهي عن تكلف ما لا نطيق. يعني فيه توجيه إلى العمل وعدم الكسل. عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني إلزموا ما لكم به طاقة من العمل، وفيه النهي عن تكلف ما لا نطيق. العلماء يفهمون من النصوص ومن الأدلة مسائل قد تخفى على بعض الناس، فهذا فيه توجيه من جهتين، من جهة ترك الكسل والاجتهاد بحسب الطاقة كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يدل على أمرين، يدل على الاجتهاد بحسب الاستطاعة، ويدل على عدم التكلف ما لا طاقة للإنسان به وما لا قدرة له عليه. نعم. وقال أيضا في بيان فضل المداومة على العمل، وقلنا إن فضل ذلك يرجع إلى التخفيف في العبادة. نعم، أيضا المداومة على العمل ذكر أن مما أن فضل ذلك يرجع إلى التخفيف في العبادة، هذا ما فهمه من فضل المداومة على العمل، قال يرجع إلى التخفيف في العبادة، لأن العبادة ثقيلة على النفس لا يمكن المداومة عليها. والصحيح أن المداومة فضيلة في ذاتها، وتأدية العمل على وجه الاقتصاد فضيلة في نفسه، لكن كلما كانت العبادة مقدور عليها ودوم عليها كانت أفضل. نعم. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في شرح حديث عليكم من الأعمال ما تطيقون، هذا حظ على التخفيف في أعمال النوافل، ويتضمن الزجر عن التشديد والغلو فيها، وسبب ذلك أن التخفيف يكون معه الدوام والنشاط، فيكثر الثواب لتكرار العمل وفراغ القلب بخلاف الشاق منها، فإنه يكون معه التشويش والانقطاع غالبا. نعم، أيضا هذا ما ذكره الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم، وهو متضمن ما دلت عليه الأحاديث من الحظ على التخفيف في أعمال النوافل، قال ويتضمن الزجر عن التشديد والغلو فيها، قال وسبب ذلك أن التخفيف يكون معه الدوام والنشاط، فيكثر الثواب لتكرار العمل وفراغ القلب بخلاف الشاق. فهذا مما فهمه من الحديث، وأن المشروع في ذلك هو التخفيف، لأنه يحمل على المداومة، والعمل إذا داوم عليه صاحبه نال الأجر بكثرة تكراره، فإن العمل المداوم عليه كثير وإن قل مع المداومة. وفيه أيضا ملازمة العبودية في كل الأوقات، فإن من داوم على العمل هو عابد لله في كل وقت، وأما من أكثر من العمل في وقت وانقطع في أوقات أخرى يفوته من العمل ويفوته من الثواب، يعني بقدر انقطاعه عن العمل. وأفضل ما يكون أن يرفع للمسلم في كل يوم عمل ولو كان قليلا مع تنويع الأعمال، يرفع له من الصلاة ومن الصيام في وقت الصيام ومن الذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلما استطاع الجمع بين شعب الإيمان في يومه وترفع له هذه الأعمال في كل يوم، فهذا أفضل ما يكون. وهذا بخلاف ما من يكثر من عمل واحد ويؤدي إلى الانقطاع عن الأعمال الأخرى، فإن هذا يتنافى مع تنوع شعب الإيمان، فالله عز وجل لم يجعل لنا الدين شعبة واحدة، كأن يجعل الدين كله صلاة أو صوم أو ذكر، وإنما هناك تنويع، وهذا من حكمة الله، فيه ترويض للنفس على العبادة، وفيه تنقل بين مراتب العبودية، وفيه أيضا خضوع لأمر الله، فهو يؤمر بالعبادة في هذا الوقت وينهى عنها في هذا الوقت، ويؤمر بهذا في وقت وينهى عنه في وقت آخر، ويفضل العمل في هذا الوقت ويكون مفضولا في وقت آخر، ليتحقق بذلك الامتثال علما وعملا، وليتميز أهل العلم عن غيرهم من أهل الجهل، وليتميز أهل العلم بأهل العمل بالعلم عن غيرهم، فإن من حكمة الله عز وجل تنوع هذا التشريع، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا كله ليحصل الامتحان والابتلاء والاختبار، فيتبين من هو أحسن الناس عملا، وذلك لا يكون إلا بالعلم الشرعي والفقه بهذا الدين، ثم امتثال هذا العلم في النفس وامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث السابق: في هذا الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وآله وسلم ورافته بأمته، لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر، فتكون النفس نشطة والقلب منشرحا فتتم العبادة، بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم. نعم، هذا ما نبه عليه الإمام النووي، وهو من العلماء الذين لهم فقه عظيم بالسنة، ينبه على أن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التخفيف هذا من كمال شفقته ورأفته بالأمة. قال: لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر، فيحصل لهم زيادة الأجر مع انتفاء الضرر. قال: فتكون النفس نشطة والقلب منشرحا فتتم العبادة، بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه، إما أن يترك العمل من التزم العمل الشاق، إما أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة أو بغير انشراح صدر، وهذا يتنافى مع كمال العبودية، وهو أن يؤدي العبادة وهو محب لها وينصرف منها وهو مشتاق إليها، وأن يكون في كل يوم يزداد رفعة في عبادة الله عز وجل فيزيد ولا ينقص. وأما الذي يلتزم من الأعمال ما يشق فمآله إلى التقصير وترك ما كان يفعله في حال الشباب أو في حال الفراغ، فإذا التزم من العمل ما يتناسب مع مراتب السن وظروف الحياة وفي حال متوسطة يستطيع أن يؤدي هذه الأعمال حتى في حال المرض الذي لا يشق، يكون هذا أفضل. فالمسلم يراعي حال كبره عندما يكون في الشباب، ويراعي حال الانشغال الذي قد يعرض له، فيلتزم من الأعمال ما يستطيع المداومة عليه بلا كلفة ولا مشقة. نعم. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: والدليل على صحة الأخذ بالرفق وأنه الأولى والأحرى، وإن كان الدوام على العمل أيضا مطلوبا عتيدا، في الكتاب والسنة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. نعم، هذا أيضا تقرير من الإمام الشاطبي. قال: والدليل على صحة الأخذ بالرفق وأنه الأولى والأحرى، وإن كان الدوام على العمل أيضا مطلوبا عتيدا. مداومة على العمل لا يتنافى مع الرفق، بل إنما شرع التخفيف للمداومة. قال: من ذلك مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فهذا الدليل على أن الله ما أراد بنا العنت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو يطيع كل من طلب الاستكثار من العبادة في العمل لحصل لهم العنت، فدل على أن العنت مرفوع في هذه الشريعة، وأن هذا الدين لو جاء برغبات الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لو أطاع الناس لحصل لهم العنت فيما يطلبون، مثل ما حصل من عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يطلب الزيادة في العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يخفف، إلى أن وصل إلى الحد الأعلى في الصوم، وهو صيام يوم وفطر يوم، وكذلك رغب في زيادة القراءة والصلاة، ثم بعد ذلك رضي الله عنه ندم في آخر حياته وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان في حال الكبر يضعف عما يؤدي في حال الشباب والفراغ، وقال العلماء هذا سيد العباد، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من سادة العباد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ندم في آخر حياته أن لم يأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. ولهذا الأفضل أن يعمل العامل بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لعبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا أفضل ما يكون، فإن الجمع بين أجناس الأعمال مع التخفيف في أداء الواجبات يكون أفضل من المبالغة في بعض الأعمال، ويكون هذا على حساب ترك بعض الأعمال الأخرى. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثم ساق جملة من الأدلة لذلك. أيضا قول الحافظ بن رجب قال: إن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة المشرع، وهو أنه أراد بنا اليسر، فيجب أن توافق إرادة المشرع له وهو العابد، وهو أن يريد بنفسه اليسر في العبادة للعسر، فإن أفضل ما يكون أن توافق إرادة العبد إرادة الله الشرعية الدينية، فإن الله أراد بنا اليسر في هذه العبادة، لأن هذه العبادة تبدأ بطاعة الله تبارك وتعالى بأعمال الجوارح إلى أن تترخص إلى أن تترسخ هذه العبادة في القلوب، وتكون هذه العبادات أحب ما يكون للعابد، ثم بعد ذلك يرتقي في مراتب المحبة لربه إلى أن يصل منزلة عالية من تعظيم الله تبارك وتعالى ومن محبته لله تبارك وتعالى، وهذا هو المقصود بالتشريع. وأما إذا أثقل نفسه بالعبادة فإنه لا يمكن أن يحب العبادة، وإذا لم يحبها لم يحب المشرع ويحب الله عز وجل المحبة التي يسعى إليها المؤمن، وإلا فأصل المحبة لا بد منه، لكن هذه العبادة تورث محبة الله عز وجل، وكلما ترسخ العبد فيها كلما ازداد يقينا وعلما بالله ومحبة وتعظيما لله، خاصة إذا أدرك حكمة الله في التشريع وفي هذه العبادات، وما جعل الله عز وجل من الحكم اللطيفة لكل عبادة، فإن هذا يتفاوت الناس فيه، فمن الناس من يلتزم هذه الشريعة على مضض، ولربما ثقلت عليه ووصفها بأنها تكاليف، وهذا لا شك أنه دون الذي يقبل على العبادة وهو محب ومعظم لهذه العبادة ومعظم لله تبارك وتعالى. ولهذا أفضت هذه العبادة بأصحابها إلى محبة الله وإلى تلذذهم بالعبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها، أرحنا بالصلاة. والمسلمون اليوم منهم من يقول أريحون منها، ففرق بين المنزلتين، من يقول أرحنا منها أو أرحنا بها، يجد راحته في الصلاة ولذته في العبادة، وهذه من لوازم محبة الله عز وجل، فإن الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه، فإذا ما أقبل وقتها اشتاق إليها المسلم وسعى إليها وهو محب معظم لهذه العبادة، ولربما ثقل عليه فراقها، كما قال بعض السلف: إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة ولكن أحمل هم الخروج منها، فإن الخروج منها يشق على هؤلاء العباد الذين وجدوا فيها المناجاة، لذة المناجاة والمحبة لله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله: فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخواص أصحابه رضي الله عنهم في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. نعم، هذه عبارات جميلة ومؤثرة من الحافظ بن رجب، قال: فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادات البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية، يعني كانت عنايتهم بالقلوب أعظم من عنايتهم بالجوارح. قال: فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. سير القلوب هو ما يقوم بالقلوب من الأعمال القلبية من المحبة لله والخوف والإنابة والخشية والخضوع والذل والانكسار تعظيم الله عز وجل، فإن هذا السير أبلغ من سير الأبدان. ولهذا كان الصحابة كما ذكر الحافظ ابن رجب في بعض كتبه قال: كان في بعض التابعين من هو أكثر عبادة من الصحابة في أعمال الأبدان، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من غيرهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم بين هذا في حديث آخر قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فدل هذا على أن عبادتهم لا تؤثر في قلوبهم وأن لا تبلغ القلوب، والعبادة المؤثرة هي التي تبلغ القلوب وتترك أثرا في القلب، يخرج من الصلاة وهو معظم لله، يفرغ من ذكره وهو محب معظم لله، يفرغ من صومه وهو يستشعر منة الله عليه ومحبة الله في قلبه بأداء هذه العبادات. فهذه القلوب إذا منقادت إلى طاعة الله عز وجل واستقر فيها الإيمان والمحبة والتعظيم لله سهلت العبادات البدنية على هذه القلوب. فإن هذه الجوارح كما قال العلماء إنما هي بمثابة الجنود في القلب، بمثابة الجنود للملك، فالقلب هو ملك الجوارح والجوارح هي جنود مجندة للقلب، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا نشط القلب للعبادة استقامت الجوارح على ذلك، والعكس كذلك، إذا وجد الزيغ في القلوب فإنه لا يمكن للجوارح أن تستقيم على طاعة الله عز وجل. فهذا التلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح مما دلت عليه الأدلة، فكل عمل من أعمال الجوارح مؤثر في القلب وكل عمل قلبي مؤثر في عمل الجوارح، ولكن أثر أعمال الجوارح على الأبدان أعظم. ولهذا تجد أثر المحبة والخوف التي هي من أعظم أعمال القلوب تجد أثرها على الجوارح، وتجد هذا أثره في المؤمن في عبادته وفي طاعته لله، بل إن من بعض الصالحين من تعرف أو من يعرف أثر خشية الله على وجهه وأثر محبته لله على وجهه لما يرى من الآثار الإيمانية والأدلة الظاهرة التي يجعلها الله عز وجل في وجوه العابدين، كما قال الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض العلماء: السيمة هي العلامة التي تكون من أثر طول السجود، وقيل ليست هي علامة وإنما هي سيمة في الوجه يعلمها من له فراسة، وإذا رأى وجه العابد عرفه بما يقوم على هذا الوجه من العلامات التي تدل على مراقبة الله وعلى خشية الله، وخاصة إذا طال العمر بالعابد وشابت لحيته ورأسه في عبادة الله وهو منقاد على طاعة الله، فلا يكاد يخفى أمره إلا على ساذج، يعني ترى صلاحه واستقامته في وجهه قبل أن ترى تصرفاته، وهذا كله من الآثار الإيمانية التي تكون من القلب وهي مؤثرة على الجوارح حتى في الظاهر وحتى في السيمة التي تكون في القلوب، وكذلك في السلوك الذي هو ثمرة من ثمار استقامة القلوب. نعم. إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم في هذا المعنى. وهي كثيرة جدا مشهورة عند أهل العلم، وموطن بسطها في كتب الاعتقاد والسنة والفقه وأصوله وشروحها. وبهذا العرض للأدلة وكلام أهل العلم يتبين فضل الاقتصاد في العمل على المبالغة فيه، وسلوك مسلك الرفق والتيسير في العبادة على التعنت والتشديد فيها. نعم، هذه بعض النقول من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وأقوال العلماء، مما يترسخ بها هذا المفهوم عند طلاب العلم. ولهذا كلما كثرت النقول عن العلماء والمحققين ووقف عليها الناس اطمأنت نفوسهم إلى هذه المسائل. وهذا هو التحقيق العلمي، أن يبنى على الأدلة من الكتاب والسنة، ثم من أقوال السلف، ثم من أقوال أهل العلم والعلماء المحققين. ولكن هذا يحتاج إلى بحث وتنقيب عن هذه الفوائد في كتب أهل العلم، فإن الفوائد العلمية في كلام العلماء يحتاج التتبع لها من مظانها ومن مواردها، بحيث تجمع في مكان واحد ويتقوى بعضها ببعض، وإلا فقد تعرض علينا بعض هذه النقول في كلام أهل العلم ولا يكون أثرها كأثر جمعها في مكان واحد. ولهذا دور المتأخرين الآن هو جمع ما تفرق من كلام أهل العلم وجمعه في مكان واحد، فدورنا الآن هو الجمع، وإلا فليس هناك شيء جديد. ولكن هذا الجمع أيضا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فهم، وينتقى من كلام أهل العلم هو أنسب للموضوع وأدل على المسألة. والتأليف فن من الفنون العظيمة، بل هو باب ممتع لمن سلكه يريد به وجه الله عز وجل، وهو من أنفع الأمور للمسلم، فإن هذه الحياة ستنقضي وهذه الأعوام ستمر، ويكون الحي في عداد الأموات، وتبقى هذه الكتب وتبقى هذه المؤلفات ينتفع الناس بها. ولهذا فلا يزال العلماء الذين ألفوا هم في عداد الأحياء إلى اليوم، ينتفع الناس بكلامهم وبعلمهم وهم أموات وكأنهم يعيشون بين الناس. ولو صح أن يقال من ألف وأحسن فلم يمت لكان هذا من الكلام الصواب، من ألف فأحسن فلم يمت، لأن كتابه يبقى في الناس. ولكن هذا التأليف أيضا يحتاج إلى منهج شرعي في جمع، أولا في اختيار الموضوع، فإن الموضوعات كثيرة، ومن الناس من قد يكتب في بعض الفنون التي قد لا يحتاج إليها كثير من الناس، ومن الناس من ينتقي من الموضوعات ما هو أنفع، كما حصل لبعض العلماء الذين نفع الله بعلومهم، مثل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومؤلفات الإمام ابن القيم، مؤلفات الحافظ ابن رجب، مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأيضا بعض أئمة الدعوة من بعده. وإلى اليوم في علمائنا من لهم جهود في انتقاء الموضوعات ونفع الناس، ومن الناس من قد يؤلف في بعض المسائل الجزئية التي قد لا يحتاج إليها كثير من الناس. فالمقصود هو حث طلاب العلم على التأليف فيما ينفع الناس، حتى إن الإنسان لو لم يترك إلا كتابا نافعا فإنه من أعظم ما يدخر للنفس عند الله عز وجل، لكن يكون بطريقة شرعية ويكون بطريقة منهجية، كما كان على ذلك العلماء قديما أن يبتعد عن الدخول في القضايا التي تشوش على الناس ولا تنفع، وأن ينتقي من كلام أهل العلم هو أنسب لموضوعه، وأن يقرر المسائل ويرتبها ترتيبا منهجيا يسهل على القارئ الاستفادة منها، وأن لا يتعمد تعقيد الكلام ليظهر الفصاحة والبيان، فإن المقصود هو بلوغ العلم وانتفاع الناس به. ولهذا فإن العلماء منهم من يتنزل إلى مخاطبة الناس حتى قد يخاطبهم ببعض العبارات العامية كما حصل من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأن قصد هؤلاء هو نفع الناس وليس قصدهم أن يقال أن فلان بليغ وفصيح، إنما يريدون نفع الناس، فيبتعد الإنسان عن الإغراب في العبارات والألفاظ، وأيضا يترفع عن الأساليب التي تسمى بأساليب صحفية وأساليب عامية، يخاطب الناس بلغة العلم من غير إغراب في العبارات والألفاظ، ويحسن الترتيب والتأليف حتى ينتفع الناس بهذا المؤلف ويترك لنفسه علما ينتفع به بعد موته. نعم. وإذا تقرر هذا فحقيقة الاقتصاد في العمل إما قد تختلف الناس في حده تبعا لتفاوت الآراء، فما يراه بعضهم اقتصادا قد يراه غيره تشديدا، والعكس بالعكس. ولذا فينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى النصوص الشرعية التي هي الحكم الفصل عند الاختلاف. نعم، هذه مسألة مهمة. إذا قررنا بالأدلة وتقرر بالأدلة وجوب الاقتصاد في العمل، فقد يقول قائل هذا مقرر، كلنا نتفق على هذا الأصل، لكن الناس بعد ذلك قد يختلفون في هذا العمل المقتصد وهذا العمل الذي قصد بهذه النصوص، فلا يمكن أن يترك الناس إلى آرائهم وإلى أهوائهم، فإن الناس يتفاوتون، فما قد يراه هذا شديدا يراه الآخر من التهاون في الدين، فمن الناس من يشدد ومنهم من يتهاون ومنهم من يقتصد، فلا بد من ضبط هذه المسألة بضوابط شرعية مرجعها للأدلة والنصوص، حتى يكتمل تحقيق هذه المسألة علما وعملا. فما تقرر هو تقريرها علما، وهذا السعي في البحث عن كيفية التطبيق، يعني كيف نطبق. هنا لا بد من ضوابط شرعية في تطبيق هذا المنهج، وهو سلوك مسلك الاقتصاد، وأن يكون مرجع تطبيق هذا الأصل إلى قواعد وإلى ضوابط شرعية دلت عليها الأدلة. نعم. ويمكن من خلال الأحاديث تحديد الضوابط العامة لحقيقة الاقتصاد في العمل فيما يأتي. أولا، أن يكون العمل على وجه السداد والمقاربة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فسددوا وقاربوا. والتسديد العمل بالسداد، هو القصد والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيقه، قاله ابن رجب رحمه الله. والمقاربة هي التوسط بين الإفراط والتفريط، فهي على هذا بمعنى السداد أو قريبا منه. وقيل هي أن يعمل بما يقرب من الكمال إن لم يستطع الأخذ به. والمقصود هو أن يسلك العبد مسلك التوسط في العبادة بين الإفراط وهو التشدد في العبادة، وبين التفريط وهو النقص عن المشروع، وأن يجتهد في إيقاع العمل على وجه المقاربة عند العجز عن الكمال. نعم، هذا هو الضابط الأول، وهو أن يكون العمل على وجه السداد والمقاربة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: فسددوا وقاربوا. لما أمر بالاقتصاد في العمل قال: فسددوا وقاربوا، فدل على أن هذا بيان لوصف منهج الاقتصاد. وأفضل ما يفسر به منهج الاقتصاد هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجه للسداد والمقاربة دل على أن هذا من ضوابط الاقتصاد، وقوله سددوا وقاربوا. والتسديد هو العمل بالسداد وهو القصد، قيل أخذ من سداد السهم، ولهذا يقال رجل مسدد أي موفق. فالسداد هو العمل على وجه الإصابة، كما أن السهم إذا انطلق وأصاب هدفه يقال سهم مسدد، وإذا وفق الرجل لعمل قال فلان مسدد. ولهذا جاء في الدعاء فيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المؤمن: اللهم اهدني وسددني، فإن التسديد توفيق من الله عز وجل. فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيقه، كما فسر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله أن يكون بين حال التكلف والتنطع وبين التقصير، فلا يقصر ولا يزيد في العمل، وإنما يكون متوسطا بين حال أهل الغلو والتقصير. وأما المقاربة فهي التوسط بين الإفراط والتفريط، فهي على هذا بمعنى السداد. وهكذا قال بعض أهل العلم، قال إن المقاربة هي لفظ مؤكد للسداد، قال سددوا وقاربوا، فاللفظ الثاني التأكيد للأولى. وقيل إن الأولى فسددوا يعني اعملوا على وجه الصواب، والثانية فإن لم تتمكنوا من ذلك فاعملوا على وجه المقاربة. ولهذا قيل هي أن يعمل بما يقرب من الكمال إن لم يستطع الأخذ به، هذا معنى المقاربة. السداد إن يعمل على وجه الصواب وأن يسعى إلى الإصابة، فإن ثقل أو عجز عن ذلك فيعمل على وجه المقاربة. وهذا دليل على أنه لا يجوز اليأس، فإن بعض الناس إن لم يوفق التوفيق الكامل ترك، لا، إن لم توفق فاعمل على وجه المقاربة وجاهد نفسك على هذا الأمر إلى أن ترتقي إلى الصواب. كما قال بعض السلف، تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. 20 سنة من المجاهدة في أداء الصلاة، وما يحصل من الشواغل والوساوس والخطرات لكنه مجاهد إلى أن حصل له التلذذ بهذه العبادة بعد أن ضبطها وأداها على وجهها الصحيح. فالإنسان لا يتعجل المراتب العالية، وإذا كان مجاهدا فإن هذا لله حكمة. ليس العابد الذي عبد الله 60 سنة على وجه العلم والفقه كالمبتدئ، فهذا له دربة وله معرفة وله خبرة بالعبادة وبنفسه، وليست هذه للشاب، ولكن إذا سلك هذا الطريق سيبلغ. وقلنا أن المقصود هو أن يسلك العبد مسلك التوسط في العبادة بين الإفراط وهو التشدد في العبادة، وبين التفريط وهو النقص عن المشروع، فلا ينقص عن المشروع ولا يزيد الزيادة التي تثقله، وأن يجتهد في إيقاع العمل على وجه المقاربة عند العجز عن الكمال، يعني إن عجز عن الكمال يعمل على وجه المقاربة. وهذا يكون بمعرفته للنصوص، يفرق بين السنة والبدعة، فيعلم حال الصلاة مثلا وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده وفي سائر أحواله، ويمتثل هذا الهدي ولا يطيل في الركوع والسجود الإطالة التي تخرج العبادة عن أصلها، كما أن بعض الناس يطيل في إحدى السجدات بمقدار ما يقرأ أو بما يصلي ركعتين ويخفف في غيرها، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أحواله في الصلاة متقاربة، وله صلاة في الليل يطيل فيها، وإذا أما بالناس خفف. وهذا مما يدل أيضا على المفارقة بين حال الإمام إذا صلى بالناس وإذا صلى لنفسه، وكذلك المفارقة بين صلاة الرجل في المسجد وبين صلاته في بيته، أن يكون فقيها بدينه وبعبادته، وأن يوديها على وجه الاقتصاد مخلصا لله مقبلا عليها بقلبه، فإن السبق هو سبق القلوب في سائر العبادات. نعم. ثانيا، ألا يتكلف العامل ما لا يطيق من العمل، وعليه دل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، عليكم من العمل ما تطيقون. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، منطوقه الأمر بالاقتصاد على ما يطاق، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق، وبه صرح أبو العباس القرطبي كما تقدم. نعم. الوجه الثاني مما يضبط هذه المسألة أن لا يتكلف العامل ما لا يطيق من العمل، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، عليكم من العمل ما تطيقون. قد يقال أن هذا التوجيه هو توجيه خاص، توجيه الأول توجيه عام، قاربوا وسددوا، لكن هذا خاص، فإنه ليس كل الناس على قوة واحدة، فلا تنظر إلى ما يصلي فلان ويفعل فلان، كما قال رجل تميم الداري رضي الله عنه: ما هي صلاتك في الليل؟ قال: رأيت إن كنت رجلا قويا وأنت ضعيف فتحمل ضعفك على قوتي، أو كنت رجلا ضعيفا وأنت قوي فتحمل ضعفك وقوتك على ضعفي، فخذ من العمل ما تطيق. فالناس ليسوا على درجة واحدة، فكل إنسان أدرى بنفسه فيأخذ من العمل ما يطيق، ولا ينظر إلى فعل فلان وقول فلان، يأخذ من العمل المشروع ما يطيق. فهذا توجيه إلى الاقتصاد في العمل. قال ابن حجر: منطوقه الأمر بالاقتصاد على ما يطاق، يعني من العمل، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق، يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وهذا ما صرح به الإمام القرطبي كما تقدم. نعم. والمقصود هو النهي عن تكلف ما لا يطاق في النوافل. وأما الواجبات فإن الله عز وجل لا يكلف العباد إلا ما يطيقون. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذا ظاهر في الواجبات، أنه ما شرع الله لنا من الواجبات إلا ما نطيقه، إلا في بعض الأحوال الخاصة في حال مريض وفي غيره فإنه خفف عنهم، وإلا فالأصل أن هذه الواجبات كلها مقدور عليها وميسورة على أوساط المسلمين، أما النوافل فبابها واسع، ومن هنا لا بد أن يأخذ من العمل ما يطيق، فإن هذا الدين متين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوقلوا فيه برفق. نعم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلا. نعم، هذا ما ذكره الإمام الشاطبي، أن أصل التشريع هو سببه قدرة المكلف على ما يكلف به، فما لا قدرة له عليه فإن الله لا يكلفه به، كما قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وفي تقرير هذا الأصل استدلال من وجه لطيف للنهي عن تكلف ما لا يطاق في النوافل، فإن الله عز وجل إذا لم يكلف عباده ما لا يطيقون في الواجبات فدل من باب أولى أنه لم يرد منهم تحمل ما لا طاقة لهم به في باب النوافل، فتقرر أن تكلف ذلك ليس من الدين، لا على سبيل الوجوب ولا النفل. نعم، هنا تنبيه لطيف أيضا أن الله عز وجل الواجبات أحب إليه من النوافل، وهي أرضى لله من النوافل، ومع هذا لم يشرع لنا في الواجبات ما فيه كلفة، فدل من باب أولى أنه لا ينبغي لنا أن نتكلف في النوافل ما لم طاقة لنا به، لأن الله خفف عنا في الواجبات، فكيف يتكلف المسلم ما لا يطيق في النوافل. نعم. ومعنى تحمل ما لا يطاق هو تحمل ما يثقل أداؤه ويشق وإن كان مطاقا مع التكلف، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم في معناه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به، ما لا نطيق القيام به لثقل حمله علينا. وقال ابن كثير في معنى الآية: أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. وعلى هذا يدخل كل ما يشق من الأعمال في حكم ما لا طاقة به. وفي هذا رد على بعض المتنطعة الذين قد يتكلفون من الأعمال ما يثقل عليهم بدعوى أنهم مطيقون لفعله. نعم، هنا لا بد من وقفة في بيان مفهوم ما لا يطاق، وأن المقصود بذلك هو ما يشق أداؤه وامتثاله من الأعمال، وليس المقصود هو أن يعمل الإنسان حتى يعجز العجز التام، وحتى يسقط من قيامه ويغشى عليه في صيامه وينقطع في سفره، لم يرد بنا ذلك، ولكن ما فيه مشقة وكلفة فإنه لا يجوز للإنسان أن يتحمله، كما قرر هذا العلماء كابن جرير وابن كثير وابن الأنباري، وذكر مثالا من كلام العرب أن الواحد منهم يقول لا أطيق رؤية فلان، ومعلوم أنه لو رآه ما عجز عن رؤيته ولكن يثقل عليه. وهذا الأسلوب إلى اليوم مستخدم في كلام الناس، يقول لا أطيق أكل هذا الطعام أو هذا الطعام أو النظر إلى كذا، والمقصود أن هذا يثقل عليه، فهذا هو المقصود، وهو ما يشق وما يثقل على الإنسان، لا ليس المقصود هو أن يتحمل ما يعجز عنه ثم يؤدي بعد ذلك إلى الضرر. فإن بعض الناس يقول أنا أطيق هذا ولكنه قد يضر بنفسه، فكل ما ترتب عليه مرض أو ضرر أو ألحق بصاحبه نوع من الآلام وغيرها غير المعتادة، فإنه لا شك أنه من تكلف ما لا يطاق، والناس يتفاوتون فيما يطيقون في قوة أبدانهم وفي أيضا عزائمهم في هذه العبادة. نعم. إذا تقرر هذا فتكلف ما لا يطاق، فتكلف ما لا يطاق من الأعمال يكون عن طريقين: الأول أن يكون العمل في نفسه مما لا يطاق أو مما فيه حرج ومشقة فادحة أو يؤدي إلى تضييع ما هو أولى منه، وهذه هي الرهبانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. الثاني أن يكون في الدخول في العمل مشقة ولا حرج، ولكنه عند الدوام عليه تلحق بسببه المشقة والحرج أو تضيع ما هو أوكد. نعم، هذا يعني تقسيم ما لا يطاق من العمل، وأنه ليس على درجة واحدة. المرتبة الأولى أن يكون العمل في نفسه مما لا يطاق أو مما فيه حرج ومشقة فادحة بحيث يؤدي إلى تضيع ما هو أولى منه، كالذي يقوم الليل ثم يؤدي إلى ثقل عند صلاة الفجر فينام عن صلاة الفجر، أو يثقل عن أداء الواجب العملي والوظيفة التي يأخذ عليها الراتب، فإن هذا مما لا يطاق. الثاني أن لا يكون في الدخول في العمل مشقة ولا حرج، ولكنه عند الدوام عليه تلحقه المشقة، يعني من الأعمال ما يكون شاقا في ابتدائه، ومن الأعمال ما يكون شاقا بحسب المداومة عليه. وإذا كان العبد مخاطب بالمداومة فينبغي له أن يختار من الأعمال ما يستطيع المداومة عليه من غير مشقة، وهذا ما سبق التنبيه عليه في باب المداومة في العمل. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما معنى كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال الكتاب ولدك المخلد؟ نعم، يقصدون بذلك أن الولد يموت والكتاب يبقى، وبقاؤه يبقى في الناس، لأنه يبقى في الناس، يموت الأولاد ويبقى الكتاب، فهذا المقصود. ولكن أيضا بقاء هذه الكتب بحسب الإخلاص، فمن الناس من يحفظ عليه علمه وكتبه وتبقى، ومن الناس من تفقد بعض كتبه كما فقدت كثير من كتب من ألف من المتقدمين، ومن الناس من حفظ عليه علمه، وهذا والله أعلم يرجع إلى قوة الإخلاص وإلى الاحتساب. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله في عمله في إخلاصه في عبادته حفظ الله عليه دينه وعبادته وكتبه وعلمه. نعم. قل السائل: ورد في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن له درس بعد الجمعة في التفسير واستمر سنين، فهل يدل هذا على مشروعية إقامة الدروس والمواعظ بعد صلاة الجمعة؟ لا يدل فعل شيخ الإسلام على مشروعية، لأن أفعال العلماء لا تدل على التشريع، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية إمام وكان مجاهدا في سبيل الله، وبقاؤه في الناس يعدونه من الفوز العظيم لهم، فينهلون منها العلم، ولهذا قد يحدث بعضهم في بعض الأوقات لشدة الحاجة إلى العلم ولشدة الحاجة إلى عالم